علمنا بها يا عبد الله وعقب اليوم إذا حصل لك مثال قدام لا تأتون. هذه المؤكدات الثلاثة المؤكدات لكونهم يغلبون. طيب وش ضمن وش وجه المؤكد أكيد أنه حول الجملة الرسمية وهي دالة على الثبوت والاستمرار. يلا كمل الثالث قوله من بعد غلبه ما وجهه من يحفظ الوجه أن قال بعد غلب قال سيغلبون ممكن يتبادل من لا يغلبون. نعم فكذلك المثال يقول حتى في حال غلبه طيب وهم من بعد غلبهم سيغلبون لكن في بضع سنين في بضع سنين متعلق بقوله سيغلبون أي في خلال هذا البضع في بضع سنين في بضع سنين هو ما بين 3 إلى 9 أو 10 ما بين 3 إلى 9 أو ما بين 3 إلى 10 ما بين 3 إلى 9 كم يصير الرابع 4 5 6 7 8 5 سنين وإلى 10 6 سنين هذا البر يعني إما 5 سنوات وإما 6 سنوات أولى طيب إذا قلنا ما بين 3 إلى 10 ما بين 3 إلى 10 بس 4 اللي بين 3 و10 4 5 6 7 8 9 و10 طيب إذا قلنا ما بين 3 إلى 9 يكون 4 5 6 7 8 5 سنوات يعني 3 هي داخلة ولا غير داخلة غير داخلة ما قال من 1 إلى 10 أو ما بين 1 إلى 10 يعني ما بين 3 إلى 9 نعم إيه كم نصير لا موجب كلام المؤلف إنه مو أكثر لو قال يعني شوف إنه ما زاد على 3 ما زاد على 3 إلى 10 نعم والله في احتمال وهذا هو اللي إحنا نفهم بالأول إنه أنا البضع من 1 إلى 9 أو إلى 10 لكن تعبير المؤلف في إشكال حتى لا يعد 3 بضع نعم حتى لا يعد 2 أو 3 بضع قد من البضع 4 5 يعني أكثر من 3 يعد 4 غير 10 وما دونها ليس بضع نعم إذا معناه نقول من 1 إلى 10 لكن ما دون 3 لا يدخل في هذا نعم ها؟ كيف؟ إيه؟ إيه نعم. على كل حال نرجع إلى فهمنا الأول إنه يكون من 3 إلى 9 أو إلى 10 يعني ما دون 3 لا يدخل في الفضل ما دون 3 لا يدخل والثلاث لا ما على كلام المؤلف ما بين 3 إنه ما يدخل الثلاث ها؟ لأن ما بين الشيء والشيء ما يصل فيه الجانبان. قال فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس. التقى يعني حصل بينهما حرب أخرى فغلبت الروم فارس فصدق بذلك خبر الله سبحانه وتعالى بأنهم سيغلبون في بضع سنين، لأنه ما تجاوز الأمر 7 سنوات حتى كانت الغلبة للروم على الفرس. فصدق الله وعده، صدق الله وعده.